بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الدورة الثانية في شرح كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الكرمي عليه رحمة الله، وقد كانت الدورة الأولى في قسم العبادات أو ربع العبادات، وأتممنا فيها كتاب الطهارة والصلاة والجنائز والصيام والزكاة والصيام، وبقي الحج والجهاد، بقي كتاب الحج وكتاب الجهاد، فهذا نؤجله إلى آخر الدورة. في هذه الدورة سنشرع في الربع الثاني، وهو قسم المعاملات، أي البيوع وما جرى مجراها المعاملات المالية. ستكون الدورة مدتها أسبوعان، الأسبوع الأول والثاني في المعاملات المالية، فإذا فرغنا من المعاملات المالية نشرع بعد ذلك في الرجوع إلى ما تبقى من قسم العبادات، وهو كتاب الحج وكتاب الجهاد، وذلك أي هذا التأخير، نقول ذلك التأخير بسبب حتى يكون شرح كتاب الحج قرب موسمه، لأنه سيكون قد شرعنا في، إما أن نكون دخلنا في شهر الحج أو اقترب موسم الحج، فيكون شرحه في ذلك الوقت أولى وأنفع إن شاء الله. هذه الدورة هي الدورة الثانية، وستعقبها إذا شاء الله وأذن ووفق دورة ثالثة في الربع الثالث، وهو النكاح والطلاق، ثم دورة الرابعة في الربع الرابع، وهو الجنايات والديات والحدود، وبه ينتهي الكتاب، وتبقى دورة مستقلة فيما يتعلق بالفرائض والمواريث، لأن تعلم الفرائض والمواريث تحتاج إلى كثرة الأمثلة وحل التمارين والتطبيقات، فتفرد في دورة مستقلة. الحاجة إلى المعاملات كما هو معلوم لكم جميعا أنها مهمة، ولا ينفك أي إنسان عن معاملات مالية، فإن التعامل المالي في حياة كل إنسان، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، سواء كان هذا عمله في التجارة أو في غير التجارة كالموظفين، فإنه لا ما من أحد إلا وله تعلق بالمال، بيعا وشراء وإجارة وقرضا وغير ذلك. فلذلك يحتاج المسلم أو يحتاج كل مسلم إلى تعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في معاملة محرمة شرعا، كما روي عن عمر أنه كان يقول: لا يبيع في سوقنا من لا يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. ونحن نقول كذلك، الذي لا يعلم أحكام البيع والشراء فإنه يقع فيما حرم الله، أو قد يدخل على نفسه مالا حراما وهو لا يشعر. فالحاجة لهذا الباب ماسة، ولذلك جعل الفقهاء ربع المعاملات عقب ربع العبادات. لا شك أن العبادات أهم، لكن المعاملات تلي العبادات في الأهمية. طريقتنا في هذا الكتاب أو في شرح هذا الكتاب كما هو معروف وسبق بيانه في الدورة الماضية، أننا نقتصر على شرح العبارة وتصوير المسألة مع ذكر الدليل أو التعليل، لأن أدلة الفقه إما أن تكون نصا منقولا من كتاب أو سنة، أو يكون تعليلا يعلل به الفقهاء، وهذا التعليل ينبني على النصوص، يكون مبني على نص أو فهم. المطلوب من الطالب من كل دارس منكم أن يعتني بفهم عبارة المصنف، فإن فهم كلام أهل العلم ومعرفة المضان هو العلم، العلم معرفة المضان. فإذا قرأ الطالب كتابا في الفقه فاستوعبه وفهمه وفهم عباراته وتصور مسائله بحيث أنه يصبح عنده قدرة ودربة ويستطيع في أي لحظة أن يرجع إلى الباب الذي يريد في الكتاب فيقرأه ويفهم ما فيه، فإن هذا هو العلم، العلم معرفة المضان. قد يستحضر الطالب المسألة وقد لا يستحضرها، لكن يستطيع أن يرجع إليها، وإذا رجع إلى كلام أهل العلم فهم كلامهم. هذا كما يقولون هو العلم. فإذا يركز كل طالب على ذلك، فلا يترك الطالب عبارة مبهمة أو غامضة غير واضحة، لا يتركها ويمشي، وإنما لابد من السؤال عنها في نهاية كل درس. سأستقبل الأسئلة وأعتني بهذا، يعني هذه الأسئلة هي المقدمة ولها الأولوية. في هذا الدرس وفي طريقة شرح هذا الدرس كما سبق وذكرنا لا نتعرض إلى مسائل الخلاف والترجيح بينها، لأنها تنافي طريقة التعلم لأول مرة أو للمبتدئين، ينافي هذا، وإنما بسط الخلاف وذكر الراجح من الأدلة لا يكون إلا بعد تعلم، بعد الدراسة الأولى، أما من الدراسة الأولى فهذا يتنافى مع طريقة التعلم، والطالب قد لا يستفيد من هذه الطريقة إذا كان في البدايات، وإنما يستفيد منها بعد ذلك في النهايات. فلا نشير إلى مسائل الخلاف، لكن أحيانا قد نعرض للخلاف ونشير إليه إشارة في بعض المسائل التي قد نرى الخلاف أو نرى الراجح في خلاف قول المصنف، فهنا قد نشير إلى الخلاف. وفي الغالب إذا أشرنا إلى الخلاف غالب هذا الخلاف هو يكون رواية عند الإمام أحمد فنشير إلى الرواية الأخرى، وهذا إذا كان الخلاف قويا، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل مسألة فيها خلاف سنشير لا هذه خلاف الطريقة الصحيحة، لكن يعني الطريقة الصحيحة في التعلم. لكن أريد أن هناك بعض المسائل قد يظهر فيها، يعني بالنسبة لي أنا قد يظهر لي فيها أن الخلاف صوابها، أن الصواب خلافها، فأشير إلى ذلك إشارة. وطالب العلم هو مخير إما أن يأخذ بكلام المصنف أو يأخذ بالقول الآخر، له أن يقلد من شاء. ولا شك أن تقليد المصنف في رأيي أولى، فإن يعني المصنف على جلالة قدره ما ذكره في هذا الكتاب ليست هي اختياراته هو، بل هذا الذي اختاره هو ومجموعة من علماء الحنابلة المتأخرين اختاروه على أنه هو كلام الإمام أحمد أو هو مذهب الإمام أحمد الذي صار إليه والذي ترجح عنده، يعني عند الإمام أحمد نصا عنه، يعني نقل عنه بالنص أو تخريجا على كلامه وعلى قواعده وعلى أصوله. فما يوجد في كتب الفقه المذهبي كالفقه الحنبلي أو غيره من المذاهب، ما يوجد في هذه الكتب هو كلام الإمام نفسه أو مسائل تخرج على قواعد الإمام، يكون ليس للإمام فيها قول، ما تكلم فيها، ما سئل عنها، لكن تخرج على أصوله وعلى قواعده أو تقاس على بعض الفتاوى التي نقلت عنه، فتكون هي أقرب إلى مذهبه، قد لا تكون نصا عنه لكنها أقرب إلى مذهبه، وهي الترجيح واختيار أصحابه وأئمة المذهب. زمن هذه الدورة، الدورة تبدأ من بعد المغرب، نستمر إلى أذان العشاء ونكمل إلى إقامة العشاء، ثم نصلي ثم نعود لنكمل بعد صلاة العشاء ما تبقى من القدر المطلوب شرحه، لأنه يعني سنقسم الجزء المقرر على الأيام بحيث كل يوم ننتهي من قدر معين، حتى إذا انتهت الدورة نكون قد انتهينا من هذا الجزء المقرر. لا شك أن هذه الطريقة لا أدعي أنها هي الطريقة المثلى وهي الطريقة الأفضل، لا لا شك أن هناك ما هو أفضل من ذلك، وأقصد بالطريقة يعني طريقة الدورات المكثفة. الأفضل من الدورات المكثفة أن يكون هناك درس يومي كل يوم على مدى السنة، ويكون هذا الدرس قصير ليس بطويل، بحيث أن الطالب يوميا يأخذ قدر قصير أو قدر قليل من العلم يستطيع أن يهضمه، ثم في اليوم الثاني قدر آخر وهكذا. لكن هذه الطريقة بالتجربة لم تنجح مع ظروف الزمن، وجدنا أن الطلاب ينقطعون ولا يستمرون وظروفهم لا تسمح، ووجدنا أن الأسهل عليهم هو أن يفرغوا نفسهم فترة زمنية محدودة كأسبوعين أو أسبوع أو 3 أسابيع، ثم بعد ذلك ينشغلون بأمورهم. فلجأنا إلى هذه الطريقة، فلعلها تكون هي الأنسب للظرف وليست هي الأفضل في منهج التعلم. وأما من حيث الشرع فكل طريقة تسلك لم يأتي الشرع بالنهي عنها فهي صحيحة مقبولة شرعا، لأن الشرع لم يحدد عدد الدروس اليومية ولا ساعات التدريس، هذه أمور متروكة للناس مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نشرع في كتاب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرم. الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ملك المعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين، وانصر المسلمين في كل مكان. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب البيع وينعقد لا هزلا. قال كتاب البيع، والبيع يحتاج إلى تعريف، نكتب تعريفه في اللغة: هو الأخذ والإعطاء، أخذ شيء وإعطاء شيء. وفي الشرع هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد غير ربا وقرض، غير الربا والقرض. ويستحسن أن يحضر الطالب معه دفترا لكي يكتب بعض الفوائد أو التعريفات أو نحو ذلك. البيع في الشرع مبادلة مال بمال. مبادلة المال بالمال قد تكون على سبيل التأبيد وقد تكون على سبيل التوقيت، يعني مؤقتة بزمن معين. فإن كانت على سبيل التأبيد فهو البيع، وإن كانت على سبيل التوقيت تكون إجارة. مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد غير الربا والقرض، يعني ليس الربا والقرض، فإن الربا والقرض كلاهما يصدق عليه أنه مبادلة مال بمال، وهو على سبيل التأبيد. في القرض التبادل على سبيل التأبيد، وفي الربا تبادل يحصل على سبيل التأبيد، لكن الربا والقرض لا يدخلان في البيع ولا يسميان بيعا فيخرجان من التعريف، والربا محرم والقرض مباح. فهذان الاثنان مع اختلاف أحكامها ليست من البيع، لا تدخل في البيع وإن كانت مبادلة مال بمال. وسنعرف بعد ذلك ما هو المال. المال أو نعرفه الآن، فنقول المال كل ما له قيمة، أو كل ما له نفع مباح. كل شيء له قيمة، كل شيء له نفع مباح هو مال، يعتبر مال. فليس المراد بالمال الريال أو الذهب أو الفضة فقط، لا، وإنما يدخل في ذلك جميع العروض، كالثياب تعتبر مال، والأرض والشجر والثمر والدور كل هذه أموال، والسيارات وغير ذلك والأواني والأثاث كل ذلك أموال، لأنه له نفع مباح فهو مال له قيمة. فعندما تحصل مبادلة بين شخصين، أحدهما يدفع الريالات والثاني يدفع الثياب، نقول مبادلة مال بمال، المال الأول الريال والمال الثاني الثياب. وإذا اشترى الإنسان سيارة كذلك يدفع الريالات ويأخذ السيارة، فيكون دفع مال وأخذ مال. وقد تكون المبايعة مثلا سيارة بثياب، يمكن ذلك، أو تكون ثياب أو ثوب بقلم، ثوب بقلم، معناه أنه إذا تبادل الثوب بالقلم أحدهما يملك القلم فيدفع القلم في مقابل أن يأخذ من الشخص الآخر ثوبا، كذلك هذا مبادلة مال بمال. إذا ليست مبادلة المال بالمال، لابد أن يكون أحدهما نقد، لا يشترط هذا. يقولون ما يدخل عليه الباء باء الثمنية هو الثمن، والثاني هو السلعة. يعني إذا كان العقد اشتريت، إذا كان العقد ينص على شراء القلم بالثوب، معناه ما هو النقد الذي، ما هو الثمن الذي دفع بدل النقد؟ الثوب. وهكذا قال المصنف: وينعقد لا هازلا. لا هازلا يعني لا ينعقد البيع إن كان هزلا. فلو كان الإنسان يمزح مع صديق له أو أخ أو كذا فباعه على سبيل الهزل، يمزح معه أبيعك السيارة كذا، لا ينعقد البيع مع الهزل. لماذا؟ لأنه لم يقصد البيع، الهازل لا يريد البيع، فلا ينعقد من الهازل. كذلك لا ينعقد في صورة لم يذكرها المصنف في التلجئة، بيع التلجئة. ما هو بيع التلجئة؟ يعني إذا اضطر الإنسان إلى أن يعقد بيعا صوريا خوفا من ظالم يظلمه، فهذا البيع لا ينعقد، البيع الصوري الذي يظهر أمام الناس أنه بيع لكن في حقيقة الأمر ما أرادوه، لم يرده المشتري ولا البائع. إذا لماذا يفعلانه؟ يفعلانه اضطرارا. إذا تصورنا أنها مسألة اضطرار، في مسألة الاضطرار اضطر أن يظهر صورة البيع وهو لا يريد البيع، فعند ذلك هل ينعقد هذا البيع أو لا؟ الجواب لا ينعقد. إذا قلنا لا ينعقد، لا ينعقد، ذكرنا الآن أنه لا ينعقد في صورتين: الصورة الأولى في الهزل، والصورة الثانية في التلجئة. إذا قلنا لم ينعقد البيع، ما الذي ينبني على قولنا لم ينعقد؟ ينبني عليه عدم انتقال ملكية السلعة والثمن، لأن هذا هو الأثر المترتب على البيع في حال صحته. إذا قلنا صح البيع في حال صحة البيع، ما هو الأثر المترتب على صحة البيع؟ الأثر المترتب انتقال الملكيات. كيف تنتقل الملكية؟ في حالة شراء القلم دفعت ريال لبائع القلم، أنا المشتري دفعت ريالا لصاحب القلم واشتريت منه القلم وهو دفع لي القلم مع توفر الشروط الأخرى التي ستذكر بعد قليل إن شاء الله. إذا قلنا صح البيع، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أن ملكية الريال انتقلت مني لمن؟ للمشتري، ها؟ أو للبائع، للبائع. وملكية القلم انتقلت من البائع لي أنا. أصبح الذي يملك القلم من؟ بائعه أم أنا؟ لا، أنا الذي أملك. وأصبح الريال الذي كان في جيبي أصبح ملكي أم خرج من ملكي؟ نقول خرج من ملكي وأصبح ملكا لمن باع القلم. هذا الذي يترتب على صحة البيع. ففي حال قولنا أنه لا ينعقد في الهزل ولا ينعقد في التلجئة، معناه أن الملكيات تبقى على حالها. طيب أكمل يا شيخ. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. طيب، قال على بالقول الدال على البيع والشراء. هنا مسألة قبل أن نشرح هذه، نقول البيع له أركان، له أركان وله شروط. أولا أركانه، ما هي أركان البيع؟ ثلاثة أركان. الركن الأول عاقدان، العاقدان، العاقدان. من هم العاقدان؟ البائع والمشتري. الركن الأول وجود عاقدين. الركن الثاني المعقود عليه. ما هو المعقود عليه؟ إن عقد على سلعة وثمن، هناك سلعة وثمن. الركن الثالث وجود صيغة، وجود صيغة تنقل الملكية. وجود صيغة، ما هي الصيغة؟ الصيغة نوعان، إما أن تكون قولية بالقول فيقول بعتك كذا ويقول الثاني قبلت، هذه نسميها الصيغة. وقد تكون الصيغة ليست قولية وإنما فعلية، هناك أفعال تدل على البيع، على إرادة البيع، وهي صحيحة تنتقل بها الملكية على الصحيح. إذن أركان البيع ثلاثة: وجود العاقدين، والثاني وجود معقود عليه، والثالث وجود صيغة. إذا تخلف أحد هذه الثلاث الأركان هل يصح البيع؟ ما يصح، ما يصح. مثل ماذا؟ إذا تخلف الركن الأول العاقدان، وجد بائع ما وجد مشتري، أو وجد مشتري ما وجد بائع، لا يكون هناك بيع، أو لم يوجد لا بائع ولا مشتري فليس هناك بيع. الركن الثاني ما هو؟ العاقدان المعقود عليه، المعقود عليه السلعة أو الثمن. إذا لم تكن هناك سلعة أصلا موجودة، إذا لم تكن هناك سلعة، ما نقول موجودة يعني إنها حاضرة أو غير حاضرة، لا، إذا لم يتعاقد على سلعة أو بدون ثمن، تعاقد بدون ثمن أو تعاقد بدون سلعة، نقول لم يحدث بيع. الصيغة، إذا لم تحدث صيغة فلا يحدث بيع، لابد من صيغة تنقل الملكية من البائع إلى المشتري. هذه الأركان وهناك شروط. طيب ما الفرق بين الأركان والشروط؟ مر معنا في العبادات ذلك، مر معنا التفريق بين الشروط بين الأركان. من يذكر ذلك؟ الشرط يكون فين؟ قبل العمل، ويكون خارج العمل، بينما الركن يكون داخل العمل، والشرط يكون مستمرا بخلاف الركن لا يستمر. طيب بدأ المصنف بذكر صيغة الصيغة، صيغة البيع. قال: بالقول الدال على البيع والشراء. القول الدال على البيع والشراء، هذا إذا جينا إلى تصنيفه نصنفه أين؟ نقول هو فين؟ هو من الصيغة. إذن اكتب عنوان جانبي صيغة صيغ البيع. الصيغة الأولى واحد قوله بالقول، هذا الأول، هذه الصيغة الأولى، وهي الصيغة القولية، وهي صيغة صريحة لا تحتمل غير البيع. قال: بالقول الدال على البيع والشراء، وتسمى الإيجاب والقبول. بعتك قبلت، بعتك هذه الدار قبلت شراءها، بعتك هذه الدار بكذا قبلت شراءها، هذا إيجاب وقبول. الصيغة الثانية قال المصنف: وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. هذا رقم اثنين الآن من الصيغ. الصيغة الثانية المعاطاة، والمعاطاة هي صيغة فعلية وليست قولية. قال: وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. المعاطاة ما هي؟ نحن قلنا في الصيغة القولية أنها الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. الإيجاب يكون ممن؟ بعتك ممن؟ من البائع. والقبول قبلت الشراء ممن؟ من المشتري. إن توفر الإيجاب والقبول، يعني توفر الأمران، قلنا صيغة ماذا؟ قولية. إذا تخلف أحد هذين اللفظين، يعني وجد الإيجاب اللفظي لكن ما وجد قبول لفظي، وجد قبول بالفعل، إيجاب لفظي، كيف؟ بعتك هذا القلم بريال، فالمشتري ما قال قبلت، أخرج الريال ودفع الريال وأخذ القلم، فأصبح هناك قول من البائع وفعل من المشتري. هذه الصيغة أين نصنفها، في الصيغة القولية أم في المعاطاة؟ في المعاطاة. طيب أعكس الآن، نقول نريد أن يكون هناك لفظ ممن من المشتري دون البائع، مثل إيش؟ لو أن البائع كتب عليها مثلا سعرها على السلعة وأعطاه إياها وقال أتشتري، قوله أتشتري ليست إيجاب، سؤال هذا استفهام، أتشتري هذا القلم بريال؟ فقال قبلت، ما في إيجاب، في قبول لكن ما في إيجاب، قال قبلت ودفع الريال وأخذ القلم، هذه معاطاة. الصورة الثالثة أن ينتفي الإيجاب والقبول، مثل ماذا؟ مثل ما يحصل اليوم في الشراء من الأسواق، وخاصة الأسواق الكبيرة المفتوحة هذه المسماة بالسوبر ماركت أو غير ذلك، أو الأسواق الكذا أو كذا، هذه الأسواق لا يحدث فيها لا إيجاب ولا قبول، يذهب الإنسان ويأخذ السلعة وينظر في سعرها فيجد سعرها مكتوبا عليها، فيذهب إلى البائع إلى المحاسب فيعطيه القيمة ويخرج، ما حصل قول. طيب هذه الصيغة الآن ماذا نسميها؟ صيغة إيش؟ نقول معاطاة، هذه معاطاة. هل المعاطاة يحصل بها البيع أم لا يحصل؟ الجواب يحصل، لكن بشرط، ما هو؟ أن تكون هذه المعاطاة دالة على البيع، دالة على إرادة البيع، واضح هذا؟ وأظهر ما يكون دلالته على البيع مثل الذي يحصل في الأسواق الآن ذكرت، لكن لو لم تدل الصيغة الفعلية على البيع فإنها ليست بيعا. مثال ذلك، لو علم الإنسان أني اشتريت هذا القلم بريال، علم بكم اشتريت القلم، قلت له بريال، لم أعرضه للبيع أصلا ولا هناك ما يدل على رغبتي في البيع، فهب أنه وضع الريال وأخذ القلم وذهب بدون استئذاني، هذه ليست بيعا. لماذا؟ ولا نقول هذه معاطاة. لماذا؟ لأنها لا تدل على الرضا من طرفي أنا. فإذا المعاطاة هي الصيغة الفعلية، وهي كل فعل يدل على إرادة البيع. انتقل المصنف إلى شروط البيع، وذكر في شروط البيع 7 شروط. تفضل. الشرط الأول، قال وشروطه 7، أحدها الرضا، فلا يصح بيع المكره بغير حق. الشرط الأول الرضا، الرضا من من؟ من البائع ومن المشتري، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إنما البيع عن تراض، لابد من رضا البائع ورضا المشتري، لأن البائع سيتنازل عن السلعة والمشتري سيتنازل عن الثمن، فيحتاج إلى رضا. لو حصل البيع بالإكراه هل يصح البيع؟ البيع باطل. في حال الإكراه البيع باطل. لماذا يبطل البيع في الإكراه؟ نقول لعدم وجود شرط من شروط صحته وهو الرضا. إذن الشروط 7 التي ستذكر الآن إذا تخلف شرط واحد منها فإن البيع يبطل، كما أن الأركان إذا تخلف ركن واحد منها فإن البيع يبطل. فالأول هو الرضا. هل نستثني من شرط الرضا؟ هل نستثني شيئا؟ نعم، نستثني صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ أشار إليها المصنف بقوله فلا يصح بيع المكره بغير حق. نفهم من هذا أن المكره بحق يصح بيعه، يصح البيع في حال الإكراه بحق. ما هو الإكراه بحق؟ الإكراه بحق هو الذي يصدر من القاضي، يصدر من القاضي. كيف يصدر من القاضي؟ إذا أكرهه القاضي على أن يبيع ماله، على أن يبيع مثلا أرضا له ليسدد الناس الذين لهم حقوق عنده، ليسدد ديونه، والقاضي لا يكرهه ابتداء وإنما يأمره ابتداء بسداد الدين، فإن أبى يأمره بأن يبيع أرضه، إذا قال ما عندي، يطالبونه مثلا ب100,000، يقول ما عندي 100,000، فيأمره القاضي يقول عندك أرض، بع هذه الأرض وسدد للناس، فإن أبى قال ما أريد، لا أبغى بيع الأرض ولن أسدد أحدا، عند ذلك يكرهه القاضي على البيع ويبيع أرضه غصبا عنه، وهذا إكراه، ويسدد للناس. هل يصح هذا البيع مع هذا الإكراه؟ الجواب نعم يصح. لماذا؟ لأنه إكراه بحق. أما الإكراه الذي لا يصح معه البيع هو الإكراه بغير حق. الشرط الثاني الرشد، فلا يصح بيع المميز واستفيه ما لم يأذن وليهما. الشرط الثاني من شروط صحة البيع الرشد. وانتبهوا إلى قضية، شروط البيع التي الآن نقرأها بعضها يتعلق بالعاقد وبعضها يتعلق بالصيغة وبعضها يتعلق بالمعقود عليه. الآن الشرط الأول الذي مضى معنا وهو شرط الرضا، هذا متعلق بمن؟ بالعاقد، الرضا من العاقد. الشرط الثاني الرشد. ما معنى الرشد؟ الرشد يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف الرشيد، اكتب هذا عند قوله الرشد جائز، أي جائز التصرف، اكتب أي جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. الحر المكلف الرشيد من اجتمعت فيه هذه الصفات يقال له جائز التصرف، يعني يجوز تصرفه في الأموال. هذه الصفات كم صفة؟ أربعة. الحر يخرج العبد، فلا يجوز للعبد أن يبيع ولا يشتري لأنه لا يملك شيئا. الثاني المكلف، من هو المكلف؟ سبق معنا بيانه، البالغ العاقل. فيخرج الصغير فلا يصح تصرفه، ويخرج المجنون فلا يصح تصرفه. الشرط الرابع ما هو؟ الرشيد. الرشيد يخرج بذلك السفيه المبذر للأموال المحجور عليه بسبب السفه، فهذا لا يصح تصرفه. قال الرشد. إذن عرفنا بهذا أنه لابد من أربعة شروط: أن يكون حرا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون رشيدا غير سفيه. طيب، هؤلاء الذين منعناهم من التصرف هل نقول لا يصح تصرفهم أبدا، أم أنه يجوز تصرفهم في بعض الحالات؟ يجوز في بعض الحالات. ما هي؟ قال المصنف: فلا يصح بيع المميز. المميز هذا من هو الآن؟ اللي هو ما هو إيش؟ غير ماذا؟ غير بالغ. غير بالغ. قال والسفيه، يقصد غير رشيد، ما لم يأذن وليهما. معناه أن تصرف غير الرشيد، إذا غير جائز التصرف، لا يجوز تصرفه الذي هو غير جائز التصرف، لا يتصرف إلا بالإذن، إن أذن له الولي. معناه أن بيع الصغير وبيع العبد وبيع السفيه يجوز متى؟ بالإذن، يعني بالإذن، يحتاج إلى إذن، فإن أذن له تصرف وإلا فلا يتصرف. اكتب عندها، عند قوله ما لم يأذن وليهما، اكتب أو يكون يسيرا، أو يكون المباع يسيرا، أو يكون يسيرا. معنى يسيرا، هذه من الصور المستثناة في المذهب، يقولون الصغير لا يشتري ولا يبيع إلا بإذن الولي، ويصح تصرفه في الشيء اليسير. ما هو الشيء اليسير؟ يعني يذهب الصغير إلى يشتري الحلوى مثلا، يشتري حلوى، يشتري عصير، شيء يسير بحسب العرف، فهل يصح تصرفه في شراء الحلوى من البقالة مثلا أم لا يصح؟ يصح. إذن يصح في حالتين، إما أن يكون في شيء يسير فهذا يصح بإذن ولا بغير إذن؟ من غير إذن. بغير إذن لا يصح إلا في اليسير، أو إن وجد الإذن صح في اليسير وفي غير اليسير. أكمل يا شيخ. قال الثالث كون المبيع مالا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الشرط الثالث كون المبيع مالا. ما هو المال؟ ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة، ما كان منفعته مباحة، فيه منفعة مباحة لغير حاجة، هذا يخرج ماذا؟ يخرج ما ليس له منفعة، فهل يباع؟ الذي لا ينتفع به أصلا، ليس له نفع أبدا، لا يباع، لا يصح بيعه. طيب ما كان له منفعة محرمة هل يباع؟ لا، ما يباع، ما يصح بيعه، كالخمر مثلا. قال لغير حاجة، ما كانت له، ما كان له منفعة لكن هذه المنفعة لا تجوز إلا في الحاجة أو في الضرورة، هل يباع؟ الجواب لا، ما يباع. إذن لابد أن يكون مباح النفع لغير حاجة، أما الذي يباح نفعه في الحاجة أو في الضرورة فلا يجوز بيعه. ويمثلون لذلك بالكلب، فإن الكلب يباح نفعه أم لا يباح؟ للحرث أو للحراسة، حراسة الزرع أو للصيد، يباح لهذه الحاجة ولا يباح في غيرها، فإذا لا يباع. قال كون المال مبيعا. طيب كون المال مبيعا هذا من الشروط التي تكون في ماذا؟ متعلقة بالعاقد أم متعلقة بالمعقود عليه أم بالصيغة؟ بإيش؟ بالمعقود عليه، لأنها متعلقة بالسلعة. قال المصنف تفريعا على هذا، فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة، هذه لا تصح. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست مباحة النفع، وجاء النهي عن بيعها، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ونهى، جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فهذه كل منهي عنها. لماذا نهي عنها؟ لأنها لا نفع لها مباح، ليس لها نفع مباح مطلقا. أكمل يا شيخ. قال الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. طيب الرابع كون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه، يعني في البيع وقت العقد، أن يكون ملكا، هذا الشرط يعود إلى إيش الآن؟ إلى المعقود عليه ولا إلى العاقد؟ شرط في العاقد، شرط في العاقد أن يكون مالكا، فالذي يبيع السلعة لابد أن يكون مالكا للسلعة، والذي يشتري لابد أن يكون مالكا لماذا؟ للثمن. طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ نعم، نستثني غير المالك. هل يصح بيع غير المالك؟ قال المصنف نعم. أين قال؟ أو مأذونا له فيه. من هو المأذون له فيه؟ نسميه بعبارة ثانية الوكيل. هل الوكيل مالك للسلعة؟ لا، ليس مالك، لكن مأذون له في عقد البيع. قال أن يكون مأذونا له فيه وقت العقد، في ساعة العقد كان أذن، يعني كان وكيلا في ساعة العقد. أما لو وكل في البيع ثم فسخت هذه الوكالة فعقد بعد أن فسخت الوكالة، البيع صحيح أم البيع فاسد؟ لماذا فاسد؟ لاختلال إيش؟ ركن أم شرط؟ شرط. ما هو الشرط؟ لا شرط. ما هو الشرط؟ كونه ليس بمالك ولا مأذون له في البيع. انتقل المصنف وذكر صورة، قال فلا يصح، قوله فلا تفريع على ما مضى، فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد. من هو الفضولي؟ الفضولي الذي يبيع ما لا يملك، يبيع شيء لا يملكه، هذا فضولي. لو أن الفضولي باع شيئا لا يملكه هل يصح عقده ولا ما يصح؟ نقول إيش؟ لا يصح، والسبب أنه اختلال شرط. ما هو الشرط؟ عدم الملك وعدم الإذن. لو أذن بعد العقد، قال ولو أجيز بعد، لو أذن بعد العقد يصح تصرف الفضولي أم لا؟ لا يصح. صورة ذلك، أنت تملك سيارة، جاء صاحب لك، صديق لك عزيز، وقال أريد أن أخذ هذه السيارة عارية، يعني أذهب بها مشوار وأعود، فأعطيته المفتاح وأعطيته السيارة، أخذ السيارة ذهب بها المشوار، في أثناء المشوار وجد شخصا أعجبته السيارة فقال له أتبيع السيارة؟ قال نعم أبيعها، فاتفق معه على مبلغ وباع السيارة. ثم جاء عاد إليك وقال لك أنا بعت السيارة وهذه النقود، نقول العقد صحيح ولا غير صحيح؟ العقد غير صحيح لأنه صدر من غير مالك. طيب هب أنك بعد أن جاءك وأعطاك النقود أذنت قلت خلاص أنا أجزت البيع وافقت على هذا البيع، فهل العقد صحيح ولا غير صحيح؟ يقول المصنف غير صحيح، والمسألة طبعا فيها خلاف، لكن على المذهب أن البيع غير صحيح لأن ساعة عقد البيع لم يكن مالكا، كونه أذن بعد ذلك فهل هذا الإذن يؤثر أم لا؟ يقول لا، المصنف يقول لا، الذين يجيزون يقولون بيع الفضولي متعلق بإذن المالك فينتظر، لكن كلام المصنف أقعد أن يقال لا، ما دام تصرف تصرفا ليس من حقه فالعقد أصلا بطل، ما صح، لم يقع العقد. واضح هذه المسألة؟ فإذا في هذه الصورة التي ذكرت، لما أعطيت زميلك السيارة فباعها وجاء بالنقود، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ أولا العقد صحيح غير صحيح؟ الجواب غير صحيح. ثانيا لماذا؟ لاختلال شرط الملك أو الإذن، إما ملك إما أن يكون مالكا أو مأذون له، فلا هو مالك ولا مأذون. الثالث ما الذي يترتب على عدم صحة العقد؟ عدم انتقال ملكية السيارة، معناه أن السيارة ما زالت لك، واضح هذا، وعدم انتقال ملكية المال النقود اللي جاءتك هذه، فمعناه أن هذه الفلوس النقود التي جاءتك إيش نعتبرها الآن؟ نقول هذه أمانة عندك، تردها إلى صاحبها وتأخذ منها السيارة. طيب سيارتك اللي عند الرجال أيضا هي أمانة في يده، لأن العقد لم يصح. انتقل تفضل. قال الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. القدرة على التسليم، وهذا شرط في السلعة أيضا في المعقود عليه، أن تكون هذه السلعة مقدور على تسليمها، فلا يصح بيع الآبق. الآبق المقصود به العبد الذي هرب من سيده، والشارد، والشارد المقصود به الحيوان الذي ضل عن صاحبه. قال ولو لقادر على تحصيلهما، ومثل ذلك نقول مثلا المسروق، لو إنسان عنده سيارة مسروقة فهل يستطيع أن يبيعها؟ لا، ما يصح أن يبيعها. لماذا؟ لأنه لا يستطيع تسليمها، ما يستطيع تسليم السلعة، ليست تحت يده، فلا يصح أن يبيعها. واضح المسألة هذه؟ طيب لو قال المشتري بعني هذه السيارة المسروقة وأنا أستطيع أني أخذها من صاحبها، نقول يصح أم لا؟ المغصوب يستثنون بيع المغصوب على من يستطيع أخذه من غاصبه فقط، يستثنون ذلك. طيب السادس معرفة الثمن والمثمن. لكن انتبهوا الآن في مسألة المغصوب، لأننا أثرنا مسألة المصنف ما ذكرها في مسألة المغصوب. لو كان هذا المغصوب لا يعرف، أو المسروق لا يعرف سارقه، فهل يمكن أن تبيعه؟ ما تباع. طيب لو جاء شخص وقال بيعني أنا قابل، قبلت أن أشتريها وهي مسروقة وأبحث عنها عسى أن أجدها، يجوز هذا البيع أم لا؟ ما يجوز. لكن لو كان السارق معروف معلوما من هو، فجاءك شخص وقال أنا أشتري بيعني إياها وأنا أعرف السارق وأستطيع أن أخذها منه، يجوز أم لا؟ القاعدة القياس يجوز ولا لا؟ لا، القياس أنه ما يجوز، لكن استثنوا هذا، استثنوا هذه الصورة فقط للحاجة، لأن يعتبرونها مثل الضرورة، يعني حالة اضطرار فقط، لأنه حقك ما تستطيع إعادته، وإن بعته لآخر يستطيع أن يسترده فلا بأس بسبب الاضطرار. أما القياس، القياس أقصد به ليس إلحاق فرع بأصل، وإنما نقصد بالقياس يعني القاعدة أنه لا يباع شيء لا يستطيع الإنسان تسليمه لغيره. السادس الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، المقصود بالمثمن يعني السلعة، لابد أن تكون معلومة. كيف تكون معلومة؟ معرفة السلعة ومعرفة الثمن لها طريقتان. الطريقة الأولى قال إما بالوصف، أن توصف له السلعة، والطريقة الثانية قال أو المشاهدة، أن يشاهد السلعة أو المشاهدة حال العقد يعني وقت العقد أو قبله بيسير يعني بزمن يسير ليس بزمن طويل يمكن أن تتغير فيه السلعة. طيب نعود قوله بالوصف، هل يجوز أن تباع السلعة بالوصف؟ أصف لك سلعة وأبيعها عليك من غير أن تراها، يجوز هذا أم لا؟ انتبهوا، لا تقولوا نعم ولا تقولوا لا بالإطلاق هكذا، وإنما بالتفصيل يفصل فيقال السلعة التي يمكن أن توصف، نعم يصح أن توصف وتباع، لكن السلعة التي لا يمكن أن توصف كيف توصف؟ ليس كل شيء يوصف، أليس كذلك؟ ليس كل شيء يوصف. لو كان عندك دار أو بيت، الفقهاء يقولون الدور لا توصف، هل الآن يمكن أن توصف الدور؟ يمكن أن توصف؟ يعني توصف وصفا دقيقا يزيل النزاع بعد ذلك؟ يبدو لي لا، لأنه مهما كان الوصف يعني الآن يمكن أن تصف الدار وتقول هذه الدار مساحتها كذا وفيها كذا غرفة وكل غرفة كذا، أليس كذلك؟ طيب تبقى أمور أخرى، ها تبقى مثلا ما هي نوعية الأبواب، ما هي نوعية الخشب، ما هي نوعية البوية، ما هي نوعية الأسقف بإيش، يعني قد يكون هناك أشياء لا توصف. عموما الفقهاء قديم يقولون ما توصف، وكانت طريقة بناءهم غير طريقة بناء اليوم، فنقول القاعدة ثابتة والمثال قد يتغير، فالشيء الذي ينضبط بالوصف نعم يمكن أن يوصف ويباع، والشيء الذي لا يمكن أن ينضبط بالوصف فهذا لا يصح بيعه بالوصف. انتهينا من هذا. بعد ذلك المشاهدة، المشاهدة وقت العقد أو قبل العقد بوقت يسير، يقبل هذا في البيع أم لا؟ نعم يقبل هذا في البيع، لكن المشاهدة التي تسبق العقد بوقت طويل ويمكن أن تتغير السلعة في هذا الزمن يختلف، يعني لو رأيت الشاه قبل شهرين اليوم اشتريها وأنا رأيتها قبل شهرين، في خلال الشهرين هذه تتغير أم لا؟ نعم قد تتغير، قد تسمن تزيد، قد تنقص تضعف، قد تمرض وهكذا. تفضل. قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد. طيب السابع، الشرط السابع أن يكون منجزا. ما معنى منجز؟ يعني العقد منجز يعني حاضر الآن، العقد الآن، بعتك الآن، لكن لو قلت لك بعتك هذه السلعة بعد شهر، كيف يعني بعد شهر؟ بعتك إذا جاء رأس الشهر، إذا دخل الشهر الجاي فأنا بعتك السلعة، يصح هذا أم لا؟ نقول هذا ليس بتنجيز وإنما هذا تعليق، علقت البيع، يعني بعد شهر تنتقل ملكية السلعة مني إليك، ما يصح هذا، لابد أن يكون حاضرا. لماذا؟ لأن التعليق ليس ببيع، التعليق ليس ببيع، ولأن التعليق غرر. قال لا معلقا، وصورة المعلق مثل له المصنف بقوله كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، بعتك إن رضي زيد، متى يكون رضا زيد؟ وقت العقد ولا بعد العقد؟ بعد العقد، فلا يصح، لابد أن يكون البيع ناجزا وليس معلقا. نعم. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. نعم، هذه صورة يعني لها علاقة بمسألة التعليق، هل إذا قال البائع أو قال المشتري إن شاء الله، ذكر المشيئة في البيع في عقد البيع، يعني ذكر المشيئة في عقد البيع، هل هو تعليق أم غير تعليق؟ إن شاء الله هذه المشيئة إنما تذكر بقصد التبرك، فإن ذكرت بقصد التبرك فليست تعليق وليس ترددا. فإذا قول المصنف ويصح بعت وقبلت إن شاء الله يقول صحيحة. لماذا؟ لأنه يعتبرها، يعتبرت مشيئة هنا، ذكر المشيئة هنا، وإنما تبركا يعني تبركا فقط وليست ترددا، لا يقول اشتريت إن شاء الله بمعنى اشتريت يعني أنا متردد في الشراء، لا، هو يقول غالبا ذكر المشيئة هنا إنما يكون بقصد التبرك، لكن إن قالها بقصد التردد معناه ما جزم بالبيع فلا يصح. انتقل. قال: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه. طيب، هذه تسمى مسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة، اكتب عليه هذا العنوان، مسائل تفريق الصفقة. المصنف ما ذكر جميع مسائل تفريق الصفقة، وإنما ذكر مسألة منها، تفريق الصفقة. ما هي؟ يقول: من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. المقصود أو أكتب أي في عقد واحد بثمن واحد، أي في عقد واحد بثمن واحد. كيف ذلك؟ يقول: بعتك هذه السيارة، بعتك هذه السيارة وسيارة أخرى موجودة في البيت ب10,000 ريال. ال10,000 ريال هذه قيمة ماذا؟ قيمة السيارة الأولى ولا الثانية ولا الثنتين معا؟ الثنتين معا. هذه يسمونها، هذه البيعة تعتبر صفقة واحدة، عقد واحد وثمن واحد. طيب، هل يصح أن يبيعه هذه السيارة المشاهدة؟ الجواب نعم. طيب، هل يصح أن يبيعه السيارة التي في البيت بدون مشاهدة ولا وصف؟ لا. إذن صح في هذه ولم يصح في تلك. المشكلة تأتي فين؟ في الثمن. في الثمن. الثمن كم؟ 10,000. لو نص في العقد وقال: بعتك هذه السيارة المشاهدة وسيارة أخرى لم تشاهدها ب10,000، كل منها ب5,000، ماذا نفعل في هذه الصورة التي الأخيرة؟ نقول صح العقد ولا صح بعضه وبطل في بعضه؟ صح في السيارة الأولى وبطل في الثانية. وهذا هو تفريق الصفقة، هي صفقة واحدة، عقد واحد فرقناها، فأمضينا البيع في السيارة الأولى المشاهدة وأبطلناه في الثانية. لماذا؟ لأننا نعرف الثمن، نعرف أن هذه ب5,000 وتلك ب5,000. لكن الصورة الثانية الآن، سأذكر صورة ثانية، ما هي؟ نفس العقد الأول، أبيعك هذه السيارة المشاهدة وسيارة أخرى لم تشاهد ب10,000، ولا أذكر قيمة كل سيارة. فهنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ المصنف يقول إيش؟ صح في المعلوم بقسطه. ما معنى صح بالمعلوم بقسطه؟ معنى نذهب إلى السيارة التي لم تشاهد ونقيمها، فهب أننا وجدنا السيارة التي لم تشاهد تسوى 5,000 والمشاهدة تسوى 5,000، عند ذلك نفرق الصفقة. فإذا فرقناها يعني نمضي نصححها في السيارة المشاهدة ولا نصحح في تلك، ويصبح العقد على كم؟ على 5,000 فقط، لأنها صحت في سيارة ولم تصح في الثانية. واضح هذا؟ طيب، قال المصنف: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. لم يتعذر علم من؟ المجهول ولا المعلوم يقصد؟ المجهول. يقول: باع المعلوم وباع معه مجهولا، لكن هذا المجهول يمكن أن نعرف ثمنه. صح في المعلوم بقسطه. وإن تعذر معرفة المجهول، هذه صورة ثانية غير التي ذكرناها. إذا كان المجهول يتعذر معرفته، ما الحكم؟ سيقول المصنف بعد ذلك أنه باطل، لا يصح. قال: وإن تعذر معرفة المجهول. كيف تعذر معرفة المجهول؟ ذهبنا إلى السيارة الثانية اللي يقول واقفة في البيت، نريد أن نشاهدها، فإذا بالسيارة سرقت، انسرقت قبل ما نشوفها، كيف نثمنها الآن؟ ما نستطيع التثمين، أليس كذلك؟ في هذه الحالة نبطل العقد كاملا. اتضحت المسألة؟ إذا باع معلوما ومجهولا في عقد واحد بثمن واحد، فما هو، ما هي الاحتمالات التي ترد علينا الآن؟ إما أن يكون المجهول يمكن تثمينه أو لا يمكن تثمينه. فإن أمكن تثمينه ومعرفته، نصحح العقد كله أم نصححه في الجزء المعلوم ونبطله في المجهول؟ نصححه في المعلوم ونبطله في المجهول، لأنه تميز الثمن، عرفنا كم قيمة المعلوم وكم قيمة المجهول. وإن كان المجهول لا يمكن معرفته فعند ذلك نبطل العقد كاملا، لأن المعلوم أصبح فيه جهالة في الثمن، ثمنه مجهول، ما نستطيع أن نحدد الثمن، لأن القيمة، قيمة 10,000 ليست على هذه السيارة الموجودة، وإنما هي على، هي للسيارة الموجودة ولغير الموجودة، فكم قيمة الموجود بالضبط حتى نصححه؟ ما نعرف، دخلنا في جهالة في ماذا؟ في الثمن، في جهالة الثمن. قال وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. لماذا باطل؟ ما هو الدليل على بطلانه؟ نقول لأنه لوجود الجهالة، لوجود الجهالة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، نهى عن بيع الغرض. لكن قول المصنف ولم يبين ثمن المعلوم، انتبهوا معي الآن، سأذكر صورتين فيما إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر معرفة المجهول. الصورة الأولى، بعتك هذه السيارة التي أمامك وسيارة أخرى في البيت 10,000 فقط، هكذا قلت 10,000، ذهبنا إلى البيت وجدنا السيارة سرقت أو تلفت، تلفت يعني احترقت مثلا، ماذا نفعل في العقد؟ ذكرناها قبل قليل، ماذا نفعل في العقد؟ نبطله، نبطله كله. مثال آخر، بعتك هذه السيارة التي أمامك وسيارة هناك في البيت 10,000، هذه 6,000 والمجهولة في البيت 4,000، هكذا صيغة العقد، والقيمة الإجمالية 10,000. ثم ذهبنا أو ما نحتاج نذهب في هذه الحالة، وهب أن السيارة احترقت، يصح العقد ولا ما يصح العقد؟ نفرق الصفقة، يعني يصح في المعلوم ولا يصح في المجهول. لماذا؟ لأن هذا المعلوم عرف ثمنه فما عندنا مشكلة نصححه، وذاك المجهول أبطلناه. لماذا؟ طب علم ثمنه، ليش ما أمضينا في المجهول؟ لأنه لم يشاهد، لأنه بيع دون أن يعلم، دون أن يعرف للطرفين. أكمل يا شيخ. قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله، قال فصل، وذكر مسائل عن مسائل من البيوع المحرمة. الأول، يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. لماذا؟ للنهي عن البيع في المسجد، لأنه جاء في السنة النهي عن البيع في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا لا أربح الله تجارتك في حق من في حق من يبيع ويبتاع في المسجد. الثانية، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. البيع الثاني المحرم، قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، يعني بعد الأذان، أي أذان، الأول ولا الثاني؟ الثاني الذي عند المنبر، في قول الله تبارك وتعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهى عن البيع، اذروا البيع، اتركوا البيع، والنهي يقتضي الفساد. الثالث، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. طيب، قوله ولا ممن تلزمه الجمعة، نفهم من هذا أنه اللي ما تلزم الجمعة لو باع بعد أذانها فبيعه صحيح. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، وقت المكتوبة وقت صلاة الظهر على سبيل المثال، صلاة الظهر تستغرق 5 دقائق، وبقي من الزمن، بقي على أذان العصر 5 دقائق، الآن يصبح أداء الصلاة، أصبح وقت الصلاة الآن مضيق، واضح المسألة؟ ففي هذه الآن بقي له 5 دقائق ويأذن العصر وهو ما صلى الظهر، فباع أو اشترى في هذا الوقت، ما الحكم؟ نقول حرام والبيع باطل. إذن الذي يبيع في المسجد، شخص جالس في المسجد، اللي جنبك شاف القلم قال ما شاء الله ممتاز، كم اشتريته؟ ب5 ريال، أخذ 5 ريال، يصح البيع هذا أم لا؟ ما صح، ما صح البيع، يعني القلم لم تنتقل ملكيته، وال5 ريال لم تنتقل ملكيته. إنسان اشترى بعد ما والخطيب يخطب، وجد الباعة خارج المسجد يبيعون، اشترى، يصح هذا البيع أم لا؟ لا يصح. الثالث، تضايق وقت المكتوبة، ما بقي من الزمن أي من وقت الصلاة إلا مقدار أداء الصلاة، فتشاغل ببيع أو بشراء، يصح هذا العقد أم لا؟ يقول لا. ما الدليل على هذا؟ المسألة الثالثة، قالوا قياسا على النهي في الجمعة. الرابع، قال ولا بيع العنب والعصير لمتخذيه خمرا، يعني لا يجوز أن يباع العنب أو عصير العنب لمن يتخذه خمرا. لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه، وقال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، أن يبيع البيض أو يبيع الجوز لمن يتعامل به في القمار، لأنه محرم وهذا وسيلة إلى الحرام، وتعاون على الإثم والعدوان. ثلاثة، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لا يباع السلاح في الفتنة. باع السلاح في زمن فتنة بين المسلمين، المسلمون يتقاتلون نسأل الله العافية، وهذا يبيع السلاح عليهم، هذا البيع في هذه الحالة نقول لا يصح ولا يجوز. في فتنة ولأهل الحرب يذكي الحرب هذه، أو لقطاع طريق يستخدمون هذا السلاح في إيذاء المسلمين، كل ذلك لا يصح ولا يجوز. نعم. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع قن، القن هو العبد الخالص، العبد الخالص، العبد، يقول لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، فيصبح هذا العبد المسلم سيده كافر، يقول هذا لا يصح، لا يعتق عليه. ما معنى هذا؟ يعني يبيع، لا يجوز أن يبيع العبد المسلم لرجل كافر ليس من قرابته الذين يعتقون عليه. ما معنى يعتقون عليه؟ يقولون قاعدة، إن الإنسان لو اشترى أباه يصبح حر بمجرد، يصبح الأب هذا حر بمجرد شراء الإبل له، ولو اشترى ذا رحم محرم فإنه يصبح حر. مثل من؟ لو اشترى أباه أو اشترى ابن له أو اشترى أخا له، واضح هذا؟ إذا اشترى ذا رحم محرم، يعني الإنسان لا يملك ذا رحم محرم له، وضابط الرحم المحرم ما هو؟ يعني لا يشتري شخصا لو كان أنثى تحرم عليه، تحرم عليه في باب النكاح، فلو اشترى شيئا من هذا، لو اشترى رحما محرما فإن الرحم المحرم يصبح حرا بمجرد الشراء. طيب لو جانا رجل كافر وأراد أن يشتري عبدا وهو أخ له، نبيعه ولا ما نبيعه عليه؟ نقول لو بعناه على أخيه الكافر سيعتق، سيصبح حر بمجرد العقد فيجوز. أما لو كان الذي سيشتريه، الكافر الذي سيشتريه ليس من ذي رحمه، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لئلا يكون للكافر على المسلم سبيل، وقد نهى الله عن ذلك. واضح هذه المسألة أم أعيدها؟ أعيدها؟ أكررها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف ولا بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بيع العبد المسلم لسيد كافر، لأنه لا يجوز استدامة السيد الكافر للعبد المسلم، قالوا إجماعا، بالإجماع لا يجوز أن يكون المسلم عبد عند كافر، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة إن كان هذا العبد من ذوي رحم هذا السيد الكافر، بحيث إذا اشتراه فإن الحكم الشرعي أنه يعتق بمجرد شرائه، وهذه قاعدة ثانية غير هذه المسألة، وهي أن السيد، الشخص، الإنسان إذا اشترى عبدا وكان هذا العبد، وكان العبد أخاه، فإن الإنسان ما يملك أخاه، يعتق أخاه بمجرد الشراء. لو اشترى الإنسان أخاه يصبح الأخ هذا حر، أو اشترى أباه، أو اشترى ابنا له، أو اشترى ابن ابن له، حفيد أو جد له، فإنه يعتق. فنقول في هذه الصورة يجوز شراء الكافر للمسلم إذا كان يعتق عليه. فلو تصورنا أن هذا السيد الكافر يريد أن يشتري أخا له مسلم، نأذن له أم لا؟ نأذن له، نتركه يشتريه، لأنه بمجرد الشراء يصبح هذا العبد يصبح حرا، فهذا أصبح هذا الشراء وسيلة إلى إيش؟ وسيلة إلى حريته. أكمل. قال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. البيع على بيع المسلم هذا لا يجوز ولا يصح. الآن هذه الصورة الكم يا أخوان؟ هذه الصورة السادسة. الصورة الأولى التي لا تصح المسجد، البيع في المسجد، هذا واحد. الصورة الثانية يوم الجمعة بعد النداء. البيع الثالث إذا ضاق وقت المكتوبة. البيع الرابع مجموعة بيوع هي في معنى واحد، وهي البيوع التي فيها إعانة على الإثم، وهي أربعة، أو هي كم؟ ثلاثة. العنب والعنب لمن يتخذه خمرة، أو البيض لمن يتخذه قمارة، أو السلاح في الفتنة. كل هذا نعتبره واحد، أربعة. الخامس بيع العبد المسلم لسيد كافر. السادس بيع المسلم على المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة. هذا الكلام يكون في وقت في زمن الخيار، أي في زمن الخيار، اكتب عندها أي في زمن الخيار. لا يبيع على بيع المسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. السابع تفضل. ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، أي في زمن الخيار. طبعا هذه عكس السابقة، شراؤه على شرائه، فإذا رأى أخاه اشترى شيئا ذهب إلى البائع وعرض عليه أن يشتريها بأكثر لكي يفسخ البيع السابق. طيب هل يستطيع البائع أن يفسخ البيع السابق؟ إذا كان في زمن الخيار نعم يستطيع أن يفسخ، لكن إذا انقضى الخيار لا ما يستطيع أن يفسخ. ولذلك هذه الصورة هي في زمن الخيار. نعم. والشراء على الشراء في معنى البيع على البيع هي واحد، والنهي الذي ورد عن هذا وهذا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني لا بيعا ولا شراء، لأن إطلاق البيع يصدق على البيع وعلى الشراء. طيب انتقل المصنف الآن إلى صور أخرى محرمة لكن يصح معها العقد. فرق بين ما مضى وما سيأتي. ما مضى محرم والعقد لا يصح معه، وهي السبع الصور الماضية. والآن ما سيأتي محرمة، يعني نقول إيش؟ ما يحرم ويصح مع صحة عقده، مع صحة العقد. تفضل. قال وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف. لا رقم هذه. إذن الأولى هي قوله وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، هذه الأولى اكتب عندها فيصح مع التحريم. فيصح مع التحريم. ما معنى السوم على سوم أخيه؟ المساومة، أي المفاصلة في الشراء. فإذا رأى أخاه يفاصل في شراء سلعة لا يدخل ويفاصل معه، وإنما يتركه، فإذا انتهى دخل هو، إذا انتهى ببيع أو بعدم بيع. طيب هذا يقولون يصح، اكتب عنده يصح مع التحريم. لماذا يصح مع التحريم؟ أما التحريم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا يسوم الرجل على سوم أخيه. طيب لماذا لا نقول يبطل العقد؟ لماذا؟ الجواب لأنهم يقولون أن النهي في حديث لا يسوم الرجل على سوم أخيه هنا النهي منصب على ماذا؟ على السوم وليس على العقد، فأصبح السوم حرام، لكن العقد الآن مسكوت عنه، ما جاء النص يحرم هذا العقد. فلذلك قالوا إذن هو صحيح مع الحرمة. الصورة الثانية قال وبيع المصحف، وأما السوم وبيع المصحف اكتب عندها يصح مع التحريم. يصح بيع المصحف مع التحريم. لماذا يحرم بيع المصحف؟ قالوا من باب التكريم له وعدم الابتذال، لأن بيعه ابتذال، وعندهم في هذا نصوص عن بعض الصحابة، ومنها قول عمر ابن عمر رضي الله عنه: وددت أن الأيدي تقطع في شراء أو في بيع المصاحف، في بيع المصاحف. وإنما نهي عن ذلك لما في بيعه من ابتذال. وهذا يعني هذه رواية، والرواية الثانية في المذهب أنه يصح بيع المصحف وشراؤه، وأنه ليس في هذا ابتذال، ليس فيه ابتذال. طيب، الصورة الثالثة والمسألة الثالثة، تفضل. والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، يعني حرام أن يبيعها قبل أن يستبرئها. يستبرئها، ينتظرها تحيض حيضة ويتأكد أنها ليست حامل ثم يبيعها. فإن باعها قبل أن يستبرئها نقول حرام، والعقد صحيح. نعم، لماذا؟ لأنه ما ورد شيء في النهي عن هذا العقد، وإنما جاء الأمر بالاستبراء، فأصبحت المخالفة في الاستبراء توجب التحريم لكن لا تبطل العقد. قال: ويصح العقد. نعم. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمعصوب. طيب، قال: ولا يصح التصرف، أي ببيع أو هبة أو غير ذلك، ببيع وهبة ونحوه، ببيع أو هبة ونحوه. يقول: لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، في حالة قلنا إن هذا العقد فاسد وحصل القبض، وضربنا أمثلة على هذا، إنسان اشترى شيئا مثلا بدون ما يعلم الثمن، العقد فاسد لا يصح. هب أنه حصل التقابض ثم بعد أن قبض علم أن هذا العقد فاسد، ما الذي يترتب عليه؟ هل يتصرف فيه أم لا؟ قال المصنف: ولا يصح التصرف في هذا الذي قبض بعقد فاسد. واضح هذا الكلام؟ ومثلنا في السيارة، قلنا باع الفضول السيارة، العقد فاسد، علمنا أن العقد فاسد، فمن اشترى السيارة بعقد فاسد لا يتصرف فيها، وإنما تبقى في يده أمانة ويردها إلى صاحبها. فقال: لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. طيب، هب أنها تلفت، يقول: ويضمن هو وزيادته كمغصوب، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، أي أن هذا المقبوض بعقد فاسد يبقى تحت يده فيرده، فإن تأخر في رده أو فرط في رده فتلفت هذه السيارة عنده، يضمنها كما يضمن المغصوب. كيف يضمن المغصوب؟ كيف نضمن المغصوب؟ من غصب شيئا وتلف عنده يضمنه، أليس كذلك؟ كيف يضمن؟ اكتب عندها: بمثل المثلي، بمثل المثلي وقيمة المتقوم، وقيمة المتقوم. ما معنى هذا؟ الآن إذا كان هذا الذي قبض بعقد فاسد، هذه السلعة التي قبضت بعقد فاسد، هب أنها بر وفرط هذا وتلفت عنده، فيعيد ماذا؟ يعيد قيمة البر ولا يعيد بر مثله؟ هذا يختلف بحسب هل البر مثلي ولا قيمي. مسألة ما بحثت الآن، ها؟ بس قديما شرحناها، زمان شرحت في دورة سابقة. طيب، نقول: الأعيان بعضها مثلي، يعني له مثيل، وبعضها ليس له مثيل، فمن سرق شيئا له مثيل وأتلفه، نلزمه برد قيمة هذا الذي أتلفه ولا مثل الذي أتلفه؟ مثله إن كان مثليا، وإن كان غير مثلي فيرد ماذا؟ يرد قيمته. وسيأتي تحديد المثلي وغير المثلي هناك. البر مثلا مثلي له مثيل، الرز مثلي له مثيل، لكن لو كان شيء ليس له مثيل كالمصنوعات، بعض المصنوعات ما هو كلها، لكن بعض المصنوعات ليس لها مثيل. أو المستعملة، لو قلنا سيارة مستعملة كيف يرد مثلها؟ ما يرد مثلها. لو أتلف سيارة مستعملة يرد قيمتها، لكن لو أتلف سيارة جديدة وفي في شركة مثلها فيرد مثلها. طيب، قال باب الشروط أكمل. قال: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الشروط في البيع، وهنا ينبغي أن نفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. تلك اسمها الكامل بدون حذف شروط صحة البيع، يعني لا يصح البيع إلا بتوفرها. وهنا الشروط في البيع، يعني ما يشترطه البائع على المشتري في العقد، أو ما يشترطه المشتري على البائع في العقد، أو ما يشترطه كل منهما على الآخر في العقد. هذه نسميها إيش؟ شروط البيع أم شروط في البيع؟ الأخيرة شروط في البيع. طيب، هل يصح أن يشتري الإنسان شيئا ويشرط شرطا في هذا العقد؟ الجواب: نقول هذا الاشتراط قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. إذن الشروط اللي في البيع تنقسم إلى قسمين، بعضها صحيحة وبعضها فاسدة. بدأ المصنف بالصحيحة فقال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. طيب، اشترى منه سيارة وشرط تأجيل الثمن، شرط تأجيل الثمن، اتفق معه أن اشتري منك هذه السيارة 10,000، لكن لا أعطيك الثمن إلا بعد سنة. هذا الشرط نسميه ماذا؟ شرط إيش؟ هذا الشرط يسمى شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد. اشترط تأجيل الثمن، هل يجوز هذا الشرط؟ نعم يجوز هذا الشرط. أو تأجيل بعضه، يقول: قيمة السيارة 10,000، أعطيك الآن 5,000 و5,000 بعد شهر أو شهرين، يصح هذا الشرط؟ نعم يصح هذا الشرط. طيب، هذه الآن أمثلة للشروط الصحيحة. من الأمثلة أيضا: أو رهن أو ضمين معينين. طيب، أنا أذن أريدكم ترقموا. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن، تأجيل الثمن ضع عندها 1، أو رهن 2. معنى إيش معنى رهن؟ يعني اشترط رهن، قال: أشتري منك السيارة 10,000، لكن ما أعطيك الثمن إلا بعد سنة. فقال البائع: وأنا أشترط عليك ماذا؟ أن تضع عندي رهن، يمكن ما تجيب الفلوس بعد سنة، فترهن عندي شيئا. هذا هو اشتراط الرهن. هل يصح أن اشترط رهن؟ نعم يصح أن اشترط رهن. أو ضمين معينين، يعني لابد أن يكون الرهن معين يشترط عليه رهن بعينه، يقول: ترهن عندي مثلا هذا الذهب، أو ترهن عندي البضاعة الفلانية. أو ضمين، يعني يقول له: تأتيني بضامن يضمن، الذي يسمى الآن إيش؟ كفالة غرم وأداء. أو ضمين معينين، هذا رقم 3. الرابع: أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا. لا لحظة، أو شرط صفة في المبيع، قفنا اكتب رقم 4. كان يشترط صفة في المبيع، من الذي يشترط صفة في المبيع؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. مثل إيش؟ الآن سيمثل المصنف للشروط التي تشترط في المبيع. تفضل. كالعبد كاتبا، يعني يشترط أن يكون العبد كاتب، يقول: أنا أشتري منك هذا العبد بس بشرط يكون يحسن الكتابة. طيب أكمل. أو صانعا، يعني يحسن الصناعة، يصنع، يعرف يصنع كذا، أي صنعة يحددها. نعم. أو مسلما، يعني يكون مسلم لا يكون كافر، يشتري منك العبد بشرط أن يكون مسلم. نعم. أو الأمة بكرا أو تحيض، اشترط أن تكون الأمة بكر، اشترى الأمة واشترط فيها أن تكون بكرا أو تكون تحيض. نعم. والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملة، يعني اشترط في الدابة، عندما اشترى الدابة اشترط فيها أن تكون هملاجة. ما معنى هملاجة؟ الهملاجة يعني تسير بطريقة معينة معروفة في عرفهم، في سوقهم معروفة، وسير سريع. أو لبونا يعني ذات لبن، أو تكون حامل. نعم. أو والفهد أو البازي صيودا، يعني اشترى فهدا طائر، عفوا سبع أو طائر وهو البازي اشتراه للصيد، فاشترط فيه أن يكون صيودا يحسن الصيد يعرف الصيد، نعم مدرب يعني. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإن لم يوجد المشروط. شوفوا قلنا هذه الشروط من الشروط الصحيحة، اشترى السلعة واشترط فيها صفة معينة في هذه السلعة، فإن وجدت السلعة بهذا الشرط لزم البيع يعني صح البيع ولزم، وإلا فللمشتري الفسخ. لماذا له الفسخ؟ هذه الفائدة المبنية على قولنا إن هذا الشرط صحيح أو فاسد. فإن قلنا الشرط صحيح معناه يلزم المتعاقدين، فإن تخلف الشرط فهذا يبيح ماذا؟ يبيح الفسخ، وإلا فللمشتري الفسخ. نعم. أو أرش فقد الصفة، يعني يبيح له أحد أمرين، إما أن يفسخ العقد ويرد السلعة ويأخذ الثمن، أو يأخذ مقابل ما نقص من السلعة بسبب فقد هذه الصفة. يقول أنا شرطت أن يكون العبد صانع، الآن هذا مو صانع فقيمته أقل، فيأخذ الأرش يعني قيمة النقص، يأخذ قيمة النقص. نعم. قال ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين. طيب هذا نوع ثاني من أنواع البيوع الصحيحة. النوع الأول إيش كتبت عليه؟ شرط بإيش؟ شرط لمصلحة العقد، وأمثلته كل ما مضى هي أمثلة لشرط لمصلحة العقد، يعني عند قوله في الصحيح في البداية كشرط تأجيل الثمن أو بعضه قلت أكتب عنوان جانبي شرط لمصلحة العقد أو شروط لمصلحة العقد، أمثلتها إيش؟ كل ما مضى هذه أمثلة. الآن انتقل إلى نوع ثاني من الشروط الصحيحة، أكتب عندها شرط منفعة معلومة في المبيع، شرط منفعة معلومة في المبيع، هذا النوع الثاني من الشروط الصحيحة وله أمثلة. من أمثلة ذلك قال المصنف ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا، يعني أبيعك الدار ب100,000 لكن لي الحق أن أسكن فيها شهر مجانا ثم أسلمك إياها، وحملان الدابة إلى محل معين، يعني أبيعك الدابة لكن تنقل لي هذه البضاعة إلى مكان معين. ويستدلون لذلك بحديث جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط عليه أن ظهره إلى المدينة، يعني اشترط عليه أن يحمله إلى المدينة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه. طيب هذا الشرط نقف عنده وفيه شيء من التفصيل نكمله بعد الصلاة بحول الله تعالى وقوته. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.